نعم. أسلمت على ما سلف من خير، هذا من رحمة الإسلام، من رحمة الإسلام، وفيه ترغيب للمشرك أن يدخل الإسلام إذا كان عمل أعمال صالحة في حالة الشرك والكفر ومات على الكفر، لا تقبل منه ولا تزن أعماله يوم القيامة. لكن إذا دخل الإسلام كتبت له، كتبت وحسبت له، أسلمت على ما سلف، على ما سبق من خير قبل الإسلام، فكل ما عملته في أيام الكفر من صدقات ومن إحسان للجيران ومن بر الوالدين ومن أعمال كثيرة خير فيها فائدة له وللناس، في إحسان للناس، كل ما عمله يكتب له إذا دخل الإسلام. فإذا علم المشرك غير المسلم بمثل هذا الحديث في ترغيب له، في ترغيب أن يدخل الإسلام، ما فاته شيء من أعماله الصالحة السابقة، لكن شرط أن يدخل الإسلام، لأن من شروط قبول العمل أن يكون مسلم. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أي دين، إن الدين عند الله الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. لابد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لمن أراد النجاة. هذا حديث تحت باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، عرف الكفر ثم أسلم، هل يثاب على صلته لرحمه؟ هذا تبويب البخاري رحمه الله. الجواب في الحديث: يثاب على صلته أرحمه، بل يثاب على كل ما عمل من خير. أسلمت على ما سلف من خير، وهذا الحديث من أصح الحديث، يرويه البخاري هنا في الأدب المفرد، كذلك أيضا حديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم هذا الحديث. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان، شيخ البخاري كنيته أبو اليمان، الحكم ابن نافع، ثقة إمام، هكذا قالوا فيه، من ألفاظ التعديل والتزكية للعالم أو للراوي، يقال ثقة إمام، خلاص إذا روى الحديث يقبل منه، وإذا قال صدق، ثقة مستقيم الدين، وخال من خوارم المروءة، ثقة إمام، هذا شيخ البخاري أبو اليمان، الحكم ابن نافع. قال: أخبرنا شعيب، شعيب ابن أبي حمزة، أيضا ثبت، ثبت ثقة حافظ إمام، هذه من ألفاظ التعديل. أخبرنا شعيب عن الزهري، الزهري الإمام محمد بن شهاب الزهري، إمام من أئمة المسلمين التابعين. قال: أخبرني عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام، ابن أسماء بنت أبي بكر، خالته عائشة رضي الله عنها، عروة بن الزبير إمام أيضا من أئمة التابعين ثقات. أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام، حكيم بن حزام صحابي جليل، خالته خديجة بنت خويلد، خالته خديجة بنت خويلد، وحكيم بن حزام من المعمرين، من المعمرين، ذكروا أنه عاش 60 سنة قبل الإسلام و60 سنة في الإسلام، حكيم بن حزام رضي الله عنه، أخبر، هو الذي يروي هذا الحديث، قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، لأنه كان 60 سنة في الشرك قبل، ثم دخل الإسلام، أتحنث يعني يتعبد، لأنه كان رجل صالح ورجل طيب، لكن مع المشركين في عبادة الأصنام، لكنه كان حسن الأخلاق، كان يتصدق، كان يصل أرحامه، كان يفعل الخير، وهذا موجود عند غير المسلمين، مثل هذه الأخلاق موجودة، لا أحد ينكرها، لا أحد ينكرها. يعني يقول، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله، كنت أفعل أمورا أتعبد، أتحنث بها، أتعبد، أريد الأجر والثواب في الجاهلية، في الجاهلية يعني في الشرك، من صلة، عتاقة، كان يشتري العبيد ويعتقهم وهو على الشرك، وصدقة كان يتصدق على الفقراء والمساكين وهو مشرك، عمل أعمال صالحة يتحنث يتعبد، هل لي فيها أجر يا رسول الله؟ كل ما فعلته في أيام الكفر فيه أجر؟ قال حكيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. أسلفت أو أسلمت على ما سلف من خير، دخلت الإسلام تثاب على جميع ما سلف منك. سلف يعني سبق، سبق سلف الأمة يعني سبق الأمة، الصحابة رضي الله عنهم سلف الأمة يعني سبق أول الأمة، سبق في لغة العرب. أسلمت على ما سبق من خير. وهذا الحديث فيه أن الكافر إذا دخل الإسلام قد فعل أفعالا جميلة طيبة، أخلاق، صدقة، عتاقة، صلة أرحام، بر والدين وغيرها من الأعمال الجميلة خير، ثم دخل الإسلام ومات على الإسلام، يجمع له ثواب الحسنات في الكفر، هذا فضل من الله عز وجل، فضل من الله عز وجل، نسأل الله عز وجل من فضله. نعم.